سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه حمدت من لم يجد بالصبر إلاه وبالرضا والقضى لي قدر الله وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من سند فحسبك الله في كل لك الله أبشر أخي رحمة الغفار واسعة دنيا وأخرى لمن تقواه صادقة لا تجري دنيا بأخرى فهي راحلة وإن أصابتك بالأزمان حادثة فقل بقلب سليم حسبي الله لا تخضعن لمخلوق على طبع فإن ذلك نقص منك في الدين لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون وأصلي وأسلم على سيد الخلق حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاركة في هذا اللقاء القرآني وهذه الليلة العطرة المباركة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي أسأل ربي في عليائه أن يكون من الذين قال فيهم رب العرش العظيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إخوتنا إخوة الإيمان مع خير الكلام وطيب الكلم مع علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء والأمين العام لشبكة الإذاعة والتلفزيون المصرية وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمد الحسين عيطة القارئ والمقيم بالحمديين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فأسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق عسى أن ينزل علينا عبير من السماء في هذه الليلة فليتفضل فضيلته مشكورا لما يتيسر علينا من آيات الله البينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب دعاك الوادي الثاني والأقرب نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا مما Oh! فريضة من الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد تركنا من بعد وصيه يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فله ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو Oh, ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء Yeah. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة الإمام علي رضي الله عنه والله النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة فعشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والأمين العام لنقابة العامة بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمد الحسيني عيطة القارئ والمقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية أخوتنا إخوة الإيمان أسرة الفقيد الراحل تتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء على رأسهما جميع عائلات عثمان والحج سالم عبد الفتاح يتقدمون إليكم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء إخوة الإيمان.